حصريا على موقع djkimo.com. الفرح فين سكته؟ قولوا له اروح له منين؟ واللي ابتلى في دنيته هيلاقي راحه منين؟ دلوني اهل الهوى ولو بكام الدواء. دليني سيدي حكيته هيفتكرها منين؟ بطلع من حفرة بقع تاني وبنام وبقوم على أحزاني. مكتوب لك جرح واتقطع ومجيش ولا أقول حاجة وجعاني. الراحة عرفت حبايبة وناس تعبها مشيبة. ده اللي صرفته على علاجي لو جابوا مين ما يحسبها. أطب يا أنا شاف جروحي وكل يوم تطلع روحي. القاه بقولها بتوجعني وتملي زعلان على روحي. يجوا يزوروني يبكوا عليا وهم قاعدين حواليا ويكلموني مش قادر ويا دوب اشاور بايديا. القلب على الحزن تعود وحياتي غامقه وبتسود. كل ما اقول همي صرخ واتلون. يا رب عني وقويني انت اللي قادر تشفيني. من كتر ما انا صعبان على الناس الناس بتيجي تواسيني. اطب يا انا شاف جروح وكل يوم تطلع روحي. القاه بقولها بتوجعني وتملي زعلان على روحي. على موقع djkimo.com.